والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم أما بعد، كنا بدأنا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في مرور النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين، فسمع عليه الصلاة والسلام صاحب القبرين يعذبان، وفي ذلك دليل على أن الميت يعذب بعدما يحيى، وأن العذاب في هذا الحديث هو لهذا الميت الذي تولاه العذاب لأنه كان أحد المقبورين لا يستنزه من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة. وقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام إنهما، أي صاحب القبرين، يعذبان في ذلك إشارة إلى عذاب القبر كما تقدم. وأما كونهما يعذبان بنوع من العذاب المحدد فهذا لم يرد في هذه الرواية، في رواية الحديث لم يرد شيء من تفصيل العذاب، وإنما يعذبان. فهو عليه الصلاة والسلام سمعهما وسمع أصواتهما وسمع منهما ما يدل على أنهما يعذبان، وهذا حسبنا، وهذا حسبنا لا نزيد، إذ أننا لو أردنا التفصيل نحتاج إلى رواية أخرى تفصل، وما دام التفصيل لم يرد في هذه وهي كثيرة بين أيدينا فإن حسبنا أن نقف عندها، وهذه هي السلامة في شرح الحديث وفي اعتقاد ما فيه من العلم والمعتقد وما فيه من الآداب. إنهما يعذبان، وقلنا أيضا إن العذاب عند أهل السنة يكون للروح والجسد معا أو مفترقين أو لجزء من الجسد، وكلها أحوال جائزة عند أهل السنة خلافا لما تقوله فرق الكلام وفرق الاعتزال. وقوله عليه الصلاة والسلام بعدما قال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام يعلمه الله بالغيب، فلا علم عند الأنبياء بالمغيبات إلا بما أعلمهم الله إياها، فالله عز وجل هو عالم الغيب، وهو الذي يطلع على الغيب من يشاء من رسله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله عز وجل عالم الغيب، والأنبياء يعلمون المغيبات بما يعلمهم عالم الغيب والشهادة عز وجل. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام علم عذاب هذين القبرين بما سمع من الأصوات، وسماعه لهذا الأمر هو شيء ظاهر وليس بشيء مغيب، لما سمع خرج عن كونه غيبا لأنه عليه الصلاة والسلام سمع، ويجوز أن يكون الله عز وجل أسمعه، لأن الناس لا يسمعون عذاب القبر حين يمرون بالقبور لا يسمعون، وحتى إن الأحاديث وردت في كون الملكين يقعدانه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، ومع ذلك لا يروي الناس أنهم يسمعون أصوات وصياح المعذبين. فما يحاول بعضهم في هذا الباب أن يثيره من خلال شريط أو من خلال صور، وأن رجلا أهوي به في سبع أراضين وكان يفعل وكان كذا، أو الآخر جاء بمسجل يريد أن يسجل ما يدور من سؤال منكر ونكير في القبر، هذه كلها تطلب للمحال وسعي نحو جعل الغيب شهادة، والغيب لا يكون شهادة، الغيب غيب، فالقبر غيب وعذاب القبر غيب، وكل ما غاب عنا يسمى غيبا. فمن العبث أن يبحث الناس في هذا الشيء، يريدون إثباته عن طريق المشاهدة. فجاءوا ببعض الصور، قالوا هذه الصورة لرجل معذب في القبر، ما أدراكم. ونشروا أشرطة وزعت بأبواب المساجد، هذا كله لا يصدقه عالم ولا متعلم ولا إنسان واع، لا يصدق هذا الكلام أبدا. نحن لا نحتاج إلى هذه الصور، ولا نحتاج إلى أدلتكم المادية لكي نؤمن بعذاب القبر. فإيماننا بعذاب القبر هو إيمان بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة على أن عذاب القبر حق، حسبنا بها أدلة، ولا نريد المصورات والمشاهدات. ولقد جاءوا بشريط مسموع ووزعوه قبل 3 سنوات أو 4 سنوات، وكان عندنا هنا في عين الشق أمام المسجد، وجاء به الناس ويذيعونه وقالوا كذا، ثم ذكروا وأنهم سمعوا الصياح من يعذب في بعض القارات البعيدة في روسيا أو في كذا. هذا الكلام ما يدخل في العقل ولا يدخل في في في في في في نفس الإنسان، ونحن لا نحتاج إليه، وهو ضرب من التكلف الذي ما كلفنا الله به، ما كلف. وهل حسبت أن الغيب ينقلب شهادة؟ ما دام غيبا لا ينقلب شهادة، لا ينقلب شهادة أبدا. فإذا ما هناك سبيل إلى اكتشاف هذه الأمور أو تصويرها أو إسماعها، حتى السماع كيف تسمع؟ قالوا أتوا بمسجل ووضعوه في القبر، وجاءوا في اليوم الثاني واستخرجوا المسجل فوجدوه انفجر. هؤلاء يريدون إثبات أن عذاب القبر لا يمكن أن يسجل، والثانيين يحسبون أن عذاب القبر يجوز أن يسجل، وكلهم هؤلاء يعبثون. إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. قلنا نفي العذاب أو نفي الكبر عن العذاب وأنه ليس عظيما ولا كبيرا، أجاب عنه العلماء بأجوبة، منها رواية عند البخاري وهي آكد جواب وأهم جواب، أن البخاري روى رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، قال بلى إنه كبير، إنه كبير. فالجمع بين نفي العظم عن العذاب وبين إثباته أن الأصل أن عذاب القبر حين يكون من أمرين يتساهل فيهما الناس يعدونهما غير كبيرين، فالمشي بالنميمة يقع في الناس، وعدم الاستنزاه من البول كثير في الناس. ولو سمعت أن رجلين يعذبان في بول وفي نميمة لقلت هذان أمران نحن نتساهل فيهما ونعدهما صغيرين وليس كبيرين، لكنه في اعتبارنا صغيران ولكنهما عند الله عظيمان، على قاعدة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فتحسبون أن هذين الأمرين وهما المشي بالنميمة وعدم الاستنزاه من البول تحسبونهما هينين ولكنهما عند الله عظيمان، هذا تفسير. ولذلك قال عليه السلام في نفس رواية البخاري بزيادة بلى إنه كبير، أي بلى إن الأمرين أو الشأن في الأمرين المذكورين وهما عدم الاستنزاه من البول والمشي بالنميمة إنهما أمران كبيران، وما دام العذاب بهما فهما كبيران. أرأيت أن الشارع جعل العذاب في القبر منوطا بهذين الأمرين دون غيرهما من سائر المعاصي وما أكثر المعاصي؟ قال بعض أهل العلم ولعل السر في ذلك أن البول متعلق بالصلاة، والواجب على المصلي أن يتنزه جيدا من بوله وأن لا يترك رشاش البول على ثيابه، وأن يختار مكانا دمثا ورملا غائرا ومكانا لا يرجع عليه رشاش البول، لكي لا يرجع عليه رشاش البول، حتى رشاش البول لا يعذر فيه الإنسان. فما الظن بأن لا يستنجه لا يستنزه ولا يستجمر ولا يستنجي من بوله حتى الرشاش؟ ما تخليش الرشاش يرجع عليك على ثيابك على سروالك. فما الظن بمن يترك البول يخرج من أصله وهو لا يستنزه منه ولا يستنجي؟ فإذا كان الأمر كذلك فإن المتساهل في الطهارة ويترك بوله على ثيابه فإنه يمنعه من الصلاة، يمنعه من الصلاة، والصلاة عماد الدين. وما أدى إلى عدم الصلاة يكون عظيما، يكون عظيما، إذ أنه مانع لركن من أركان الإسلام، بل هو أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، ثم تلي الصلاة الأركان الثلاثة الأخرى. فإذا كان البول مانعا من الصلاة أخذ عدم الاستنزاه من البول عظمة وشدة وخطورة من الصلاة التي يجب أن يقبل عليها المتطهرون ولا يقبل عليها المتدنسون بالنجاسات. ومن ثم كان الكلام في البول، بل إنه كبير، أثبته في لفظ من ألفاظ البخاري في كتاب الأدب، قال بلى إنه كبير عند الله. فإذا هذا من أفضل ما فسر به إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، فهو كبير ولكنه عند الناس صغير، عند الناس قليل حقير لا يبالون به. وأما النميمة فهي من أقبح القبائح وأكبر الكبائر، ولأن فيها الإفساد بين الناس، فالنمام والمغتاب والقتات هذه كلها خصال صاحبها يسعى بالنميمة ويسعى بما يسعى به لأجل الإفساد بين الناس، وسواء قصد أو لم يقصد فإنما آل النميمة إلى الإفساد، والإفساد بين الناس أمر عظيم، والله عز وجل لا يحب فسادا ولا إفسادا في الأرض، وهذا ضرب من الإفساد بين العباد والتفريق بين الأحبة وإثارة الشنآن بينهم. وقد جاء الإسلام لجمع كلمة الناس وتوحيدهم ونظمهم في سلك واحد وفي منظومة واحدة، فإن جاء من يريد الإفساد بين الناس فقد سعى إلى خلاف ما جاء لأجله الإسلام. فمن مقاصد الإسلام الجمع بين قلوب الناس لا التفريق وإثارة الشنآن والبغض والتضابر والتقاطع وما شابه ذلك، وما أكثر ما كان يوصي عليه الصلاة والسلام المسلمين بترك التدابر والتقاطع، لا تناجشوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، لا يسلمه لا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام. وإذا التركيز أو ذكر هذين الأمرين من جملة المعاصي والكبائر التي هي كثيرة، لأجل أن هذين اختص بهذين الأمرين المذكورين. قال بعض أهل العلم يجوز أن يكون الحديث إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي لا يعذبان في أكبر الكبائر وإنما يعذبان في كبير، وهناك ما هو أكبر من هذه الكبيرة، فهناك كبائر وهناك أكبر الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا. فقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، كبائر الإثم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هذه ذكر الكبائر. وتوجد أكبر الكبائر كما ورد في الحديث سؤال الصحابي ما هي أكبر الكبائر، أي الذنب أكبر، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الحديث وهو في الصحيح. والمقصود أن بعض أهل العلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام نفى عن هذين الأمرين وهما عدم الاستنزاف من البول والمشي بالنميمة، نفى عنهما أن يكون من أكبر الكبائر، ولكنهما من الكبائر وليس من أكبر الكبائر. وأفضل جواب هو الأول، لأن الرواية في البخاري ما دامت صريحة لا نطلب تفسيرة العلماء، إنما تفسيرة العلماء عند فقدان الرواية الصريحة. والحديث بين، قال بلى إنه كبير، فنفى عنه الكبر في نظر الناس وأثبت له نفس الصفة في واقع الأمر، فهو في نظر الناس صغير وعند الله كبير، وهذا أفضل شيء. وقال بعض أهل العلم إن التنزه من البول وترك النميمة لا يشق. قال الإمام المازري ذكر قضية، وما أحلى التفسير حين يتعلق بحالة الإنسان ويتعلق بطبيعة الإنسان، وهو شيء يوجد في كلام العلماء القدامى، كما نقول إن الإمام الشافعي قسم تعصية المسلم إلى ما يجوز تعصيته وإلى ما لا يجوز تعصيته فيه، فبعض الأشياء يعذر فيها الإنسان لأنها لا تعلم إلا من طريق الشرع، وبعض الأشياء لا يعذر فيها لأنها بغير الشرع معلومة كالغش، حتى إذا لم تعلم أنت أنه ورد الدليل على تحريم الغش، فالغش قبحه مركوز في الطباع السليمة، بل ما تحتاج القرآن والحديث يقول لك ما تغش، الغش ممنوع، وخما تطلع على آية ولا على حديث، هذا كلام الشافعي. لكنه يقول في قضية بيع التمر الجيد بالرديء، هذه قضية تخفى، فلو فعلها فاعل يكون معذورا إلى حين العلم بالشرع بأن الشرع حرم هذا النوع من بيع الرديء بالجيد وعده ربا، لأن التمر من الأصناف التي تدخلها الربا. كذلك هناك أشياء حرمها الشارع، والشرع والطبع البشري يجد مشقة في تجنبها. هل كل الممنوعات سواء في قدرة المسلم على تجنبها؟ شي حاجة لله عز وجل نهاك عنها وحدك تقدر تنتهي عنها، وحدك تلقى فيها مشقة، مثل شاب صغير قوي ويرى امرأة حسناء ويرى نساء حسنوات في الشوارع، الأمر بغض البصر مطلوب ولا لا؟ ولكنه فيه مشقة، إذ النفس تريد أن تنظر إلى النساء، والشاب أكثر، وبقدر ما يتعفف الإنسان بقدر ما يعفه الله عز وجل، وبقدر ما يستحضر أمر الله بقدر ما ينتهي عن النظر إلى المحرمات، وقد يغفل الإنسان وقد يشق عليه ترك النظر. فهناك أحكام يشق على الإنسان التحرز منها وتركها، يشق عليه. الإمام المازري هنا يقول الذنوب تنقسم إلى ما يشق تركه طبعا كالملذ المحرمة، الذنوب التي هي ذنوب وسماها الله عز وجل ذنوبا وسماها محرمات، قال الإمام المازري هذا المالكي الإمام الكبير المعروف، قال المحرمات قسمان، قسم يشق على الإنسان من جهة طبعه وبحكم طبعه يشق عليه أن يتحفظ منها ويشق عليه أن يتركها، قال يشق طبعا أن يتركها كالملذ المحرمة. وقد ذكرت نموذجا لأن النظر لذة، النظر لذة، فالناظر إلى الحسنوات يتلذذ بالنظر ولكنه محرم. ويشق على النفس ترك النظر إلا إذا ضبط المسلم نفسه وبقدر ما في نفسه من الخلق والإيمان، بقدر ما يضبط نفسه في هذه وفي غيرها. قال: وإلى ما ينفر منه طبعا كتناول السموم. كاين حاجة تنفر منها الطباع، الله عز وجل حرم أكل السموم ولا لا؟ وحرم أكل ما يهلك الإنسان وما يقتل الإنسان، كله محرم. فالإنسان يعلم أن السموم محرمة ولكنه لا يقدر على أكلها لأن الله حرمها، ولا يقدر على أكلها لأن الطبع ينفر منها، فالطبع نفور من أكل السموم. قال: وإلى ما لا يشق تركوه طبعا كالغيبة والبول. هذا هو وجه الشاهد عنده، فقسمها إلى ما يكون تركه طبعا من جهة طبع الإنسان شاق كالملذ المحرمة، وإلى ما ينفر منه الطبع كشرب السموم، فالطبع ينفر من شرب السموم، وإلى ما لا يشق تركه طبعا، لا يشق على الإنسان أن يترك هذا الأمر اللي هو الغيبة والبول. فإذا القضايا التي لا تشق على النفس يكون عقابها أكثر من القضايا التي تشق على النفس. لاحظ رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله في الكون، كيف يحيي الأرض بعد موتها، فانظر إلى آثار رحمة الله في التشريع، وانظر إلى آثار رحمة الله في الخليقة. هذا الكلام من المازري، المازري عجيب. قال: هناك محرمات حرمها الله ولكن الطبع لا يشق عليه تركها، ليس فيها مشقة، مثل البول والنميمة، فيجب عليه ألا يترك بوله. وكلما كانت المشقة مدفوعة عن بعض أمور الممنوعة كلما كانت العقاب أكثر، وكلما كانت المشقة واردة في ترك بعض المحرمات كلما خفف الله عن الإنسان. ألا ترى بأن قوة الداعي إذا كانت متوفرة يكون العقاب أخف، وإذا كانت قوة الداعي أخف يكون العقاب أشد، كالشيخ الزاني والشيخ والشاب الزاني، أيهما أعظم عقوبة، الشيخ ولا الشاب؟ وما هو الفرق بينهما؟ رجل شيخ يذهب إلى الزنا والعياذ بالله، وشيمط زاني. قوة الداعي، ما معنى قوة الداعي؟ قوة الحاجة، الاحتياج. الرجل الكبير عادة لا يحتاج كثيرا إلى النساء، والشاب الصغير أحوج إلى المرأة من الكبير، وكلما فنى الشخص وكبر كلما تضعف حاجته إلى النساء. فإن ذهب إلى البغاء وإلى الزنا وإلى هذه الفاحشة وقوة الداعي عنده في الداخل ضعيفة، ما محتاجش بزاف. يقول أهل العلم: هذا لا يريد امرأة في الزنا لأن شهوته غلبته، وإنما يريدها حبا في الفساد، أما شهوته فلم تغلبه، إذ هي ضعيفة. فكان عقابه الرجم. والأول وهو الشاب، مظنة العنفوان والشباب والحاجة إلى المرأة، وتجده يعرق ويرتعد إذا رأى امرأة ويدهش ويتحير. فقوة الداعي عند الشاب شديدة، ووقوعه في الأمر لأجل ضغط قوة الشهوة عليه، فخفف الله عنه العقوبة وجعل حده جلدا لا رجما. أما الكبير فيرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، خذوا عني، قد جعل الله لهن السبيلة. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والمحصن بالمحصن الجلد الرجم، وحديث أبي عبادة بن الصامت في صحيح الإمام مسلم. وليس في البخاري. رأيتم أن الأئمة حين يبينون لنا مقاصد الشرع ولماذا شرعت هذه ولماذا كان الحكم في حق هذه الزمرة من العباد مختلفا عن الحكم في حق زمرة أخرى، لماذا؟ فقلنا قسموا المحرمات إلى قسمين، قسم يشق على النفس أن تترك هذه المحرمات، يشق يصعب كالملاذ المحرمة، كالملاذ المحرمة، والملاذ كثيرة. وأما الذي لا يشق على النفس فهي مثل البول، وكان الواجب عليه أن يستنزه من بوله، فإن ترك الاستنزاه من البول ليس لأن الاستنزاه من البول شاق عليه، فهمتم؟ ولكنه نجس متنجس يترك النجاسة في ثوبه. وأما البراءة من النجاسة فممكنة وغير متعذرة ولا شاقة عليه أبدا، فجعلوها في القسم الثاني. المشي بالنميمة أيضا ليس أمرا ملحا كما تلح عليه تلك الملاذ المحرمة، ليس في درجة واحدة أو ليس في درجة واحدة أبدا. فإذا كان الواجب أن يترك النميمة، فإن لم يتركها يكون قد وقع في شيء كان بإمكانه التحفظ عنه ولم يتحفظ منه، وهو أن يمشي بين الناس منمما. ثم لا يختلف أحد في أن المذكورين في الحديث وهما عدم الاستنزاه من البول والمشي بالنميمة أنهما من الدناءات ومن الحقارات، والإنسان يتساهل في أشياء مع دناءتها وحقارتها، فترك الثياب ملطخة بالبول والذهاب بالنميمة بين الناس هي أمور دنيئة ويتساهل الإنسان في ركوبها والإصرار عليها والدوام عليها مع أنها دناءات وحقارات وهو يقيم عليها. فإذا كان الإنسان متساهلا في هذه الدناءات والحقارات فإن عقوبته يجب أن تكون أشد، أن تكون أشد، وذلك أنه تساهل في أمرين، أحدهما متعلق بالصلاة والآخر متعلق باجتماع الناس والإفساد بين الأحبة وبين أصحاب العلاقة الطيبة وبين المتحابين. ولذلك جاء في بعض الروايات عذاب شديد في ذنب هين، هين في نظر الناس، وقد يكون هينا بالنسبة لغيره، بالنسبة لغيره. فلاحظ لما التركيز على هذين الأمرين وما علاقة ذلك بالمقصد الشرعي، وكيف أن الله عز وجل يضع الشرائع بحسب إقبال الناس وإدبارهم عن هذه الشرائع وتساهلهم واهتمامهم بهذه الشرائع. فالإنسان إذا استخف بالشريعة أو استخف بنوع من أنواع الشرع فهذا أمره، فهذا حكمه، وهذه هذا جزاؤه، يستخف بالبول ويستخف بالنميمة، وكان بإمكانه تركهما، كان عليه أن يتركهما. وقال بعض أهل العلم يجوز أن يكون الوحي نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إنهما كبيران، أنت قلت وما يعذبان في كبير، فأنزل الله وحيه أن هذين الأمرين كبيران وليس بصغيرين. وهذا كلام بعض أهل العلم، إلا أن هذا يحتاج إلى رواية، وهو نوع من التخمين ونوع من الاحتمال والتجويز، والأصل عدم التجويز، وأفضل شيء هي رواية البخاري الأولى فهي صريحة. ومن هنا يقال إننا متى وجدنا التفسير أو الشرح لحديث في حديث آخر أو لجملة في حديث وجدت في رواية أخرى شرحها وهكذا، فلا نقدم على شرح الحديث للحديث شرح أحد أيا كان، لأن الحديث قد يشرح بعضه كما أن القرآن يفسر بعضه، فمتى وجدنا التفسير أي تفسير آية في القرآن في آية أخرى لا نذهب إلى غيرها، لا نذهب إلى غيرها، ومتى وجدنا شرح حديث في حديث آخر لا نذهب إلى كلام الشراح. فخير التفسير تفسير آية بآية، شرح الحديث شرح حديث بحديث آخر، وإنما هذه ضروب من الاحتمالات جرت عادة الشراح أن يذكروها في كتبهم، وأهل العلم عقولهم كبيرة بحمد الله عز وجل، فإنهم يجوزون الأمر على هذا ويجوزونه على هذا. وإذا قرأت الشروح وقرأت كتب الفقه أصبح عندك أنت شيء من هذا، تقول يجوز أن يكون كذا، وحتى إذا لم تطلع على الأمر من قبل تجوز عليه ضربا من التجويز على طريقة العلماء. فهذا يدل على أن الشخص بلغ شيئا من الفهم وأخذ يحاكي العلماء في شروحهم للحديث، هذه كلها ضروب من التجويز وتحميل الأمر. فيصلح هذا التجويز إذا لم يكن هناك دليل صريح في تفسير الأمر كحديث يفسر حديثا. قال بعضهم ما يعذبان في كبير كلاهما، وإنما يعذب أحدهما في الكبير في الأمر الكبير، وإنما المعذب هو صاحب النميمة. هذا يحتاج إلى دليل، وهذا تفسير غير مباشر وغير قريب من الحديث وهكذا. أنا إذا ذكرنا هذه الأقوال حتى يتعلم طالب العلم، إذا وجد من ذكر شرحا لحديث ما، سمعت شرحا وذهبت فقرأت كتابا فيه شرح آخر لنفس الحديث، مفهوم؟ نفس الحديث قرأت في كتاب آخر شرحا آخر غير الشرح الذي سمعته من أستاذك وفي المسجد، مفهوم؟ فهنا لا ينبغي أن تعارض التفسير الأول الذي سمعته بالتفسير الثاني الذي قرأته في الكتاب، فلعلهما تفسيران قائمان، ولعل التفاسير كثيرة لهذا الحديث، وهذا كثير كما نجد في بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسر على تفسيرين أو على ثلاث تفاسير في بعض الأحاديث، مثل مطل الغني ظلم وإذا استتبع أحدكم فليتبع، مطل الغني ظلم، مطل الغني هذا مضاف ومضاف إليه، مبتدأ مضاف، الغني مضاف إليه، مطل الغني ظلم، الظلم هو الخبر، خبر المبتدأ، والغني مضاف إلى المبتدأ، هذا بمعنيين، مطل الغني ظلم أي أن الغني هو الذي يماطل، هو الذي يماطل، ومعنى ذلك أن الرجل عليه دين وصار عنده مال فصار غنيا ويماطل صاحب الدين، فسماه الحديث مماطلا إذ هو غني بعدما جاءه المال صار غنيا، فهو يماطل فقيرا ولا يعطيه حقه. أو مطل الغني ظلم أن الغني هو الذي وقعت عليه المماطلة، وكلاهما يحتمله اللفظ، فيكون الفقير مماطلا للغني، يقول الغني عنده مال وله علي ألف أو ألفان، فلو أعطيته الألفين ماذا سيصنع بهما، هو عنده الفلوس لاش غرد ذلك الألف ولا ألفين، فلوسه عنده موجودين، فيسمى مطل الغني. ومن ماطل الغني، الفقير هو الذي يماطل الغني، مطل الغني ظلم على الوجهين، وأكثر الشروح تشير إلى الأول، ومنهم من قال بالثاني. فالشروح إذا كان الحديث محتملا لا تبطل تفسيرا أو شرحا بشرح آخر. وما قلنا ما للنفي كما تقدم، وقلنا قبل ذلك إشارة إلى في كبير، وأن في هنا تسمى السببية، تذكرونها. وأن بعض اللغويين أنكر أن تكون سببية، لكن الأحاديث وردت فيها في للسببية. وما يعذبان في كبير في هذا الحديث للسبب، أي وما يعذبان بسبب أمر كبير. وورد في الحديث دخلت المرأة النار امرأة في قطة أو في هرة حبستها، إذن دخلت في دخلت النار بسبب هرة حبستها، ودخلت الجنة امرأة في كلب أي بسبب كلب. ففي تفيد السببية ومعناها السببية، وقد وردت في عدة أحاديث. من ثم يقول العلماء إن الأحاديث النبوية هي أحاديث عربية فصيحة نطق بها عليه الصلاة والسلام، والأصل في الأحاديث أنها كلامه وليس كلام غيره، فليست مروية بالمعنى في الأصل، وإن روي بعضها بالمعنى فإنها مروية في الأصل بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام. وخاصة إذا تكررت الأحاديث في هرة في كلب في كبير كما في الحديث في، كلها تقول في، وتستعمل بمعنى السبب بسبب كبير. وإذا كان الأمر كذلك فهي هنا للسببية. قوله عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير، أما أحدهما، أما هذا الأسلوب عربي فصيح وارد في القرآن الكريم، وهل هو ها هو يرد في السنة النبوية الشريفة. وأما يسمونه حرف تفصيل، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أما وأما وأما كلما وردت هذا حرف تفصيل، بعدما يذكر أمر في البداية يقال وأما. وفي أسلوبك تكتب أنت هذا الشيء يسمى التفصيل، تقول جاء في كذا وكذا وكذا وكذا، تقول فأما المعتزلة فقالت، وأما الجبرية فقالت في الإيمان، وأما الفرقة، هذا يسمى التفصيل. وهكذا يفصل عليه الصلاة والسلام في حديثه ما يكون من مما ذكر من أمر القبرين المعذبين وما يعذبان في كبير. ثم قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذا حرف تفصيل، وهو كثير في القرآن ويوجد أيضا في السنة، وهو أسلوب عربي صريح فصيح معلوم لدى المشتغلين باللغة العربية. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، كان لا يستتر من بوله، لا يستتر، هذه قد تحمل، أصل الاستتار والتستر هو التخفي عن أعين الناس، وقاضي الحاجة، قاضي الحاجة حين يرشد ويبلغ الحلم أو قبل ذلك لما يدرك القبائح وما يعاب وما لا يعاب، تجد صاحب الحاجة إن كان طفلا أو غلاما يافعا يتخفى عند حاجته فيغلق عليه الحمام، وإذا أرادها خارج المدينة تجده يختبئ ويخجل أن ينظر إليه الناس. فالله عز وجل جعل في النفوس حين تدرك، حين تدرك وتفهم، جعل في طباعها عدم إبداء العورة، وقضاء الحاجة لا يكون إلا مع بدو العورات. ونفس قضاء الحاجة الإنسان لا يود أن يراه غيره، خلافا لما يوجد في بعض الجهات اليوم، تجد الرجل ينزل من سيارته وبقضه وقضيضه وجمهرته ورأسه ورجليه وهو الشخص وينظر هكذا وهكذا، فيتبول على الجدار ويتبول والناس آتون بسياراتهم. هذا خلاف الأدب بلا شك، هذا فقد الأدب. والغريب كيف يكبر ويصير ابن 50 وما ترباش، ابن 50 و60 يعمل هذه، ناهيك عن بعض الشباب الطائشين، هكذا يفتح سرواله ويبول ويجي أمام الناس والناس في اتجاه. إن كان الناس آتين على هذا الاتجاه فغير أنت، اعكس، تستر، مش في وجه التيار وفي مقابل الريح ومقابل الأنظار، هكذا. فقضية الإنسان يكبر وما يترباش في كثير من الأمور، ماشي في هذه بزاف اللي كاينين ما ترباش فيهم الإنسان هو كبير كثير من الأمور. وإحنا لما نتكلم عن البول وعن فالإنسان يستتر عند البول، وكان عليه الصلاة والسلام من هديه أن يبعد ويذهب من المسجد النبوي إلى البقيع، إلى جهة البقيع ليقضي حاجته، ثم يرجع من البقيع. وتعرف البقيع، من البقيع إلى باب السلام المسجد القديم مسافة ليست بالقليلة، ستذهب من باب السلام شوف كم، وتمر على باب الرحمة، باب خوخة أبي بكر، باب الرحمة هي باب سعود، ثم باب عمر، باب المجيدي، باب عثمان، شارع السنبولية، شارع أبي ذر، ميدان البقيع، البقيع. شوف شحال ديال الأبواب، شحال ديال الطريق باش توصل البقيع. وإذا أردت أن تختصرها فخرج من باب جبريل وادخل في زقاق الجنائز ويقابلك البقيع مباشرة، لكن زقاق الجنائز هدى، هذا كله في القديم. أنا أنعت لكم المدينة في القديم، هذا كله هدم، لم يبقى هناك إلا الساحات الكبيرة والزيادات في الحرم ما شاء الله. والمقصود أن الهدي النبوي هو هذا، الإبعاد عند قضاء الحاجة، الإبعاد عند قضاء الحاجة حين يكون الإنسان في عراء من الأرض. وأما إن كان في بيته فبيته وإغلاق بابه، فذاك يتستر فيه الإنسان. فإذا كان لا يستتر من بوله، قد يحمل عند بعض أهل العلم الاستتار على بابه وأنه تستر عن أعين الناس والتخفي وعدم قضاء الحاجة والتبول عندما يشاهده الناس. ولذلك قلنا بعض الناس يبولون في الشوارع وبعضهم يبول على سيارته، عجيب، هل رأيتم هذا؟ يبول على عجل سيارته، سبحان الله العظيم، ما هذه الدناءة هذه؟ ما هذه الأمة؟ يبول على العجلة ديال السيارة، على الكنو ديال السيارة، الكفر. كم مرة رأيت أن الناس، أنتم ما شايفين، أنتم بدأت تسكتوا، تخلوني أنا بوحدي نهضر، حتى إذا جاء تجي علي بوحدي أنا. إنسان يتبول على على على سيارته، عجيب، أهنت السيارة لما لأن المتاع إلى واحد عنده غير قفة وجا شي واحد ضربه برجله، فإهانة المتاع إهانة لصاحبه، لا أهنتي هذيك القفة، راه بحال ضربتي صاحبه، إهانة المتاع إهانة لصاحبه، إهانة السيارة إهانة لصاحبها، ويهين نفسه يتبول على سيارته واقف. وش جداك انت باقي تدور نهار كامل ما عنده لا شغل لا مشغله بالسياره حتى ينحبس، فما عنده لا برنامج ولا عنده دخول ولا عنده خروج، هو تيطوف من هذه القهوه لهذه القهوه من هذه القهوه، وما شاء الله على المقاهي. رقم قياسي، رقم قياسي، من هذه لهذه، من هذه لهذه، من هذه لهذه، ويضيع وقته ويضيع عمره. والعمر يمر ويحسب ان العمر، يقول لك لا انا دابا يلا ولد 25، الى عشت عشت الى ما عشتش بزاف كاع هذيك 70 75 مضمونه، 70 75 مضمونه، 25 شحال بقى لها؟ شحال بقى؟ 50 عام باش يوصل هو 75، 45 ولا 50؟ احنا قلنا هو 25، انا اللي صح ولا انت؟ 25 و50 شحال هي؟ 25 و50 هي 75، ماشي 45، 50 خصو 25 خليها بوحده وزيد لها 50 شحال ولات؟ 75. انت الرياضيات، انا اللي نحسب، انا حسبت يدوخني تيقول أنا مضمون وأقل شيء هذيك الخمسة وسبعين وتيتميل على رسول ها وتي إلى آخره. قال لك 75 وهذا يكون إلى آخره راه هو سميته وخمسة وخمسين باقي لي 50 عام وما تحسبش أنه يقدر يموت هو والثلاثين ها. وكم من شيخ بقي على قيد الحياة وكم من شاب دات المنية وكم من مريض عاش دهرا من الزمن وكم من صحيح ما عنده التحجة مات ها. ماشي هذه الحادة هذا الواقع هو هذا. ولكن الناس لا حول ولا قوة إلا بالله خاصة بعض شبابنا اليوم بعض الأنماط سبحان الله العظيم هذو الشباب احنا ما دركناهمش لما كنا صغار ما كانش عندنا احنا هذا الصنف من الشباب كانوا عندنا ناس شوية يفكرون في الزمان ويبحثون وعندهم العقل شوية هذوك اللي كنا احنا لما كنا صغار هكذا كان التفكير شوية. الآن تغيرت الأمور. والذي يهمنا الاستتار من البول يجب أن يكون تربية للناس. يحتمل أن يكون على الحقيقة من الاستتار عن الأعين ويكون العذاب على كشف العورة فيكون عذاب هذا المعذبين على كشف العورة مش على البول. وسيأتي أنه ليس هذا هو المقصود. المقصود أنه كان لا يستنزه ولا يغتسل ولا يستجمر ولا يستنجي ولا يتطهر من بوله كان لا يتنظف من بوله هذا هو المقصود سيأتي الكلام عليه. وأما العذاب على العورة فموجود أيضا. هل إذا كشف الإنسان عورته وبذل الناس هل يكون معذبا على ذلك؟ خليها قبل ما نتكلموا عن العذاب. كشف العورة حرام ولا حلال؟ وإذا كشف الإنسان عورته كان مرتكبا للحرام ومن كان مرتكبا للحرام هل يثاب أو يعاقب؟ إذن كشف العورة يعاقب عليه الإنسان اللهم إلا من ضرورة كرجل لم يجد بدا وحاول وحاول وتكشف لقضاء حاجته فترصد له مترصدون فهو لا ذنب عليه. أو رجل مريض أو امرأة مريضة لا بد من كشف العورة ولا بد هذا لا شيء عليه. لكن الإنسان يتساهل في كشف العورة ولا يتحفظ فهذا هو الإنسان الذي يكون مرتكبا لكشف العورة وكشف العورة حرام وارتكاب الحرام إثم والإثم يكون صاحبه معذبا هكذا يتسلسل للوصول إلى أن كشف العورة يعذب صاحبه. وقال الإمام تقي الدين بن دقيق العيد كلاما واحد الجملة قالها معروفة عنه قال لا يستتر من بوله بمعنى لا يجعل بينه وبين القبلة حجابا من ماء أو حجارة. ابن دقيق العيد رحمه الله من فرط ذكائه وقوة عارضته ونفوذ بصره وقدرته على التأويل والتفسير وكان إماما في وقته فقيها كبيرا أصوليا ابن دقيق العيد تعرفونه وتسمعون به متى توفي 702 أحسنت. وهل كان شافعيا أو مالكيا؟ كلاهما أحسنت كان مالكيا وشافعيا فهو صاحب المذهبين وكان على مذهب وتركه وآل إلى مذهب آخر. وكان أبوه يعطى دقيق العيد يأتيه الناس بدقيق العيد ليخبز به خبزا فولد له هذا الولد ورقب بابن دقيق العيد هكذا سمي ابن دقيق العيد. يقول كان لا يستتر من بوله بمعنى أنه لا يجعل بينه وبين القبلة حجابا من ماء أو حجارة من ماء أو حجارة فإن وضع الماء أمامه أو الحجارة أمامه كان قد استتر عن القبلة فإن لم يفعل فيكون قد دخل في وعيد عدم الاستتار من البول. والراجح أن قوله لا يستتر هي بمعنى لا يستنزه وبمعنى لا يتطهر وبمعنى لا يتنظف وبمعنى لا يستنجي ولا يستجمر من بوله وأن المراد هو عدم تطهره من البول. وقد وردت الروايات، هذه يستتر، رويت على وجوه كثيرة، لا يستنزه، لا يستبرئ، والاستبراء من البول هو التمسح منه، لا يستنثر، لا يستنثر الاستنثار، وهو نثر البول وإخراجه والتنزه عنه وغسله ومسحه وإبعاده عن جسم الإنسان. وجاءت برواية لا يستنثر، مش لا يستنثر، لا يستنثر، وهي إمرار الأصابع على مجرى البول حتى يخرج ما فيه. استنثر أي وضع أصابعه على مجرى البول منه، وهذه في حق الرجل، فيمسك بقبله ويسلته سلتا على مجرى البول فتخرج منه نقط من البول. هذه القضية ذكر أن لفظة لا يستتر بهذا المعنى، وقد وردت في بعض ألفاظ هذا الحديث. وهذا الاستنثار هذا اللي هو بالتاء المثنى مش المثلثة، هذا للعلماء فيه كلام، فبعضهم يقول لا بأس أن يستبرئ من بوله وأن يسلت ذكره سلتا خفيفا ويضع أصبعه تحت مجرى البول فيتابعه ليخرج ما بقي في ذكره من البول. وهؤلاء يوصون بأن يكون السلت خفيفا، يكون السلت خفيفا، خلاف لمن يشدد على نفسه ويكون من أهل التمطع في الطهارة، متمطع في الطهارة، فيأخذ نفسه ويضغط على ذكره فيؤذي نفسه. وقال بعض أهل العلم إن الضغط على الذكر لأجل التبول وكثرة السلت يسبب السلس، سلس البول، وهو خروج الماء من الإنسان من غير انقطاع. فمن أسباب هذا المرض هو الضغط على الإنسان، يضغط على نفسه كثيرا. هو لما ضغط على نفسه أراد أن يتأكد من خروج بقايا البول وأراد أن يتنظف جيدا، ولكنه آذى نفسه بأن ضغط على عضوه ضغط ضغطا شديدا، وهذا يؤذيه. بل نقل عن بعض أهل العلم كما قلت أنهم يقولون يسبب سلس البول. فالأولى سلت خفيف إن كان ولا بد، وليس كأهل التمطع في الطهارة يمسكون بحبل ويرتفعون ويقفزون ويرقصون على أرجلهم لينزل البول. أين هذا البول؟ لئن كان البول في مثانة الإنسان لقد خرج، لقد خرج البول من المثانة. ماذا بقي؟ بقيت قطرات في إحليله، في إحليل الرجل، وهذه القطرات في الإحليل يخرجها بهدوء ويسلتها سلتا خفيفا بيسراه وينتهي الأمر، لا أن يضغط على نفسه فيؤذي نفسه إذاية ويكون سببا في السلس الذي تقدم. فأهل التعلق في الحبال وضرب أبواب الكنف يضربون أبواب الكنف من شدة الخوف على أنفسهم من النجاسة، وتجده يتوسوس. وحتى رأيت شابا يضرب باب الكنيف ويصيح من شدة الوسواس. فالمبالغة في الطهارة تورث الوسواس، والإقلال منها يسبب الدنس والوساخة، والواجب أن تكون وسطا في ذلك، فتجتهد وتتطهر وتستبرئ من البول ولا تبالغ فتهلك نفسك. والمبالغ هو الذي يقع في الوسواس. لا يستنزه وفي بعض الألفاظ لا يتوقع، وفي بعض الألفاظ لا يتقي بوله، وفي بعض الألفاظ لا يتطهر من بوله. هذه روايات ثمانية أو ثمان، كلها تؤيد ترجيح الاستنزاه، وأن الاستنزاه هو المقصود في الحديث، وأن الرجل لم يكن يتطهر من بوته من بوله، وليس الرجل كان لا يستتر من بوله، أي كان لا يختفي عن أنظار الناس ولا يستر عورته عند قضاء حاجته. وورد في الروايات كان لا يستتر من بوله، كان لا يستنزه من بوله، بوله هو. ورد في بعضها كان لا يستنزه من البول، والفرق بينهما ظاهر، الفرق بينهما ظاهر، إذ قوله لا يستنزه من البول الواجب عليه أن يتحفظ من بوله ومن بول غيره، سائر الأبوال النجسة اللي هي أبوال الآدميين وأبوال الحيوانات التي لا تؤكل لحومها، فأبوالها نجسة، وروثها وبعرها ومخلفاتها كلها نجسة التي لا تؤكل. أما ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر والإبل والدجاج والحمام والطيور المأكولة والسائر ما يؤكل، هذا بوله وروثه طاهر، لو مس الثوب يصلي به الإنسان. ولذلك جاء الإذن في الصلاة في مرابض الغنم لأنها طاهرة، وفي عند البقر لأنها طاهرة، ونهي عن الإبل لا لنجاستها ولكنها لأنها خلقت على هيئة الجن، ولأنها تحدث ضوضاء وتشويشا، ولعلها تكون مدعاة لرعب الإنسان وهو يصلي في عطانها. فجاء النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، والإذن في مرابض الغنم والبقر أن تصلي فيها، والثلاثة كلها طاهرة. والمعنى الذي لأجله نهي عن الصلاة في معاطن الإبل ليست النجاسة، لأن الإبل مأكولة اللحم، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا. فإذا الحيوانات المأكولة اللحوم، مأكولة اللحوم هذه بولها وروثها طاهر، وما لا يؤكل لحمه فإنه نجس، فالكلب نجس ومخلفاته نجسة، وهكذا السباع نجسة ومخلفاتها نجسة. أما السنور أو الهر أو البس أو القط، حتى البس صريحة فصيحة، عند العرب يقولون البس والمشارقة يقولون البس، فورد فيها، ورد أنها أيضا يسمى بها الهر. هذه قال فيها عليه الصلاة والسلام إنهن من الطوافين عليكم الطوافات، فاغتفر ما يكون من الهر أو الهررة داخل البيت. اسمع، والعلة الطواف، مشقة الطواف، وسمها ابن العربي علة الطواف، علة أبو بكر بن العربي يسميها علة الطواف، لأن الشارع خفف عن الناس في قضية القططة والهررة، وأنهن يطفن فلو أنها وضعت ولغت في الإناء تتوضأ منه، أو تشممت شيئا لا بأس لا ينجس، لأنها تطوف فيشق على الإنسان أن يتحفظ منها الهرة. لكن لو علم أن الهرة وضعت فمها في نجاسة، قال ابن العربي، وجاءت بفمها النجس كأن تكون عضت فأرا، فأرا ودم الفأر في فمها، وجاءت وولغت في شيء، تنجسه أم لا؟ قال تنجسه. شوف الفرق، شوف الفقه. واحد يشوف الطوافين الطوافات يقول لك صافي، ما اللي دارت الهرة ما عليهاش، لأنها تدور في الدار ما وخد شم وخد شرب من الماء وخد دير اللي دارت ما عليها حتى حاجة، لأن هذه هرة تطوف على الإنسان في بيته. إياه بالصح لما تكون في الدار، لكن لا عضت فار ودارت فمها النجاسة وجات دخلت للدار إلى حطت فمها في شي حاجة نجستها، حيث هي جايبة النجاسة فمها، مفهوم؟ فاختلف الوضع، فاختلف الوضع. فتنبه، كان ليستنزه من بوله من البول عموما، بوله وبول غيره وبول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، كل بول إلا البول الطاهر، والبول الطاهر هو بول الحيوان المأكول. وشوف الحيوان الذي تأكل أيها المسلم بوله طاهر وبولك أنت غير طاهر، فما رأيك؟ الحيوان الذي تأكل اللي هو البقر والغنم والإبل أبوالها طاهرة، وأبوال الأدميين نجسة. كان لا يستنزه، لا يستتر من بوله، كان لا يستتر من البول عموما، وقد يقال من بوله، من البول أي من بوله هو، إذ المقصود نفسه. ولأن الإنسان يجب عليه أن يتحفظ من بول نفسه قبل أن يتحفظ من بول غيره، وقد لا يبتلى الإنسان ببول الغير كما يبتلى ببول نفسه، وهو مع بول نفسه في كل ساعة وحين، أما مع بول غيره فيكون في بعض الأحيان ليس دائما. وهل يقترب الإنسان من الناس وهم يتبولون؟ قليل، نادر أن يكون هذا الشيء، نادر، إلا أن يكون بعض المتهورين يبول في طريق فخرجت من الزقاق فوجدت واحدا يشرشر على الجدار، فهذا يقع في بعض الجهات مع الأسف، وهذا من قلة الأدب أن يتبول الناس في الأزقة، ويجي واحد الركن حدا الدار ويتبول، ويجي حدا الدكان يشوف واحد القنت خاوي فيه الظلام يبول فيه. هذوك الأماكن المظلمة في تاريخ الإسلام، المحلات اللي ما فيهمش الضوء كيعسوا عليهم العسى، حيث المحل اللي ما فيهش الضوء يمكن يكون فيه الإجرام، يكون فيه الزنا، يكون فيه النجاسات، كل حاجة تكون فيه. ولذلك الضوء مزيان، ويحسن بعض المسلمين في بعض المدن العتيقة لما كتكون عنده الصابات، تعرفون شنو هي الصابات؟ الصابات بالطاء في الأخير، هي الدار واخدة من هذه الجهة ومستمرة على الدرب ودخلة في الجهة الأخرى، كتدوز أنت من الزقاق تتلقى فوق منك السقف، خاوي من هنا وخاوي من هنا وهنا عامر. الديور في القديم كانوا هكا كيديروا الصابات، هذو كيتسموا موجودين في المدن القديمة، ولما تجي الشتاء كيتخبوا الناس تحت ديك الصابات وتينعسوا، المنقطعين واللي هما ما عندهمش اهالي ينامون تحت الصابات لان ما ديزش عليهم المطر، المطر نازل من هناك ونازل من هنا ومن هنا ما كاينش، راه في المدن القديمه موجوده، هنا في الدار البيضاء ما كاينش هذه القضيه. الصابات كيتسموا هذو في كتب العلم، علاش جبنا الصابات؟ فتيجي الراجل مول الدار وتيشعل بولة في الليل كاملة مشعولة من عنده من داره، لأن إلا ظلمت هذيك الصابات غيكون فيها الفساد ويكون فيها النجاسات، يكون فيها المصايب كلها والقمار، ها كلها ستكون فيها. يتطوع بوضع لمبة بولة في كل الليل كيشعلها في الليل ويتفيطها الصباح، موجود هذا في الأماكن المظلمة، مظنت كل مشكلة ما خش يكون ظلام، لأن الليل هو نهار الأريب. اش قالوا الأولين؟ قالك إذا أسبل الليل سدوله فباشر فيه ما تريد. أنا كنقرب لكم الأبيات هي هذه تقريبا، ولكن أنا ما وزنتهاش الآن. قال لك منين يجي الليل دير اللي بغيتي، علاش؟ لأن الليل ما كيشوفك حد، وإنما الرقيب هو الله، لكن البشر ما تيشوفش. قالوا فإنما الليل نهار الأريب، هذاك الإنسان اللي فيه اللي هو مرتاب واللي هو متشكك واللي هو فيه عنده في رسول عنده التعويل على الجريمة والتعويل على الذنوب والآثام، راك يعتبر الليل بحال النهار ديالو، النهار ديالو هو الليل، ما يخرجش هو في النهار، تيخرج في الليل. يزاول ما يشتهي في الليل، يزاول ما يشتهي في الليل، يقطع الطريق في الليل، يذهب الى الفساد في الليل، يباشر الخمر في الليل، كاع المصايب اللي في راسه كيديرها في الليل. ولذلك هذوك الاولين كانوا في الازقه القديمه كيديروا البوله، عاد كاين العساس وكاين كذا وكاين كذا وكاين كاين بزاف الحاجات. قوله من البول لا يستتر من البول، قوله عليه الصلاه والسلام كان يستتر من البول، سواء كان قليل ولا كثير كيتسمى بول، فقليله وكثيره نجس، نقطة ونصف نقطة وربع نقطة ورشاشة من البول تسمى نجاسة، تسمى نجاسة، رشاشة من البول تسمى نجاسة، ووجب التحفظ منها، ووجب إن سقطت في الثوب أن تغسل لا أن تقرض كما كانت الأمم السابقة تفعل، إذا وقع البول في ثوب أحدهم يقرضه بمقراض، وهذا تنطع، إنما يغسل ويطهر من الثوب. وقد ثبت أن النجاسة تزول بتعميم الماء، وفي حديث الأعرابي الذي احتج به العلماء لما بال الأعرابي في المسجد قال أفرغ عليه سجلا أو دلوا من ماء، قال أهل العلم هذا دليل على أن النجاسة إذا كب أو صب عليها الماء فإن بتكاثر الماء على النجاسة تذهب، تذهب بتكاثر الماء. فإن وقعت النجاسة في ثوب الرجل ويريد أن يصلي ولا يريد أن يفوت الجماعة دخل إلى الكنيف ووضع الماء على ثوبه، فإذا وضع الماء على الثوب وغمر الماء بالثوب فتعد النجاسة ذاهبة، فتعميم الماء على النجاسة يذهبها. لأن الرجل بحال برح سأل أحدهم في مسجد القاضي عياد قال كان عندي طفلي بجواري ونريد أن نصلي العشاء، فبال الطفل على ثوبي لكنه اهتدى إلى إزالة الثوب، حيد قعدك الثوب ديالو وصلى بالسروال، قلت له أحسنت، لكن هناك حل آخر، أن يذهب ويأخذ الماء ويصبه على البول الذي في الثوب فتزول النجاسة إذا عمم الماء عليها، فتكاثر الماء على النجاسة يذهبها كما قال أهل العلم. والاستدلال أولا من حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فكب الماء على الأرض فزالت النجاسة من الأرض، لكن لو صب على الثوب ولعله يعصره قليلا ويتأكد من إزالة النجاسة يصلي فيه. فكثيرها وقليلها يشمله الحديث. من البول، من البول كلمة تعم أي بول قليلا كان أو كثيرا، جميع أنواع البول والأبوال، ويستثنى من ذلك ما استثني من أثر الاستنجاء ومن أثر الاستجمار، وقد تقدم الكلام في القديم على أنه يعفى عن مكان النجاسة، يعفى عن أثرها ولا يعفى عن أصلها وهي العين، فيزيل الرجل عين النجاسة ويبقى أثرها، والأثر إذا بقي بعد الغسل لا شيء فيه، فقد عفى الشارع عن المكان الذي تخرج منه النجاسة من إحدى السبيلين، وتقدم الكلام في ذلك. أما في الثوب فلهم كلام أيضا فيه، فلو علم أن الرجل أو تمشى فأحس بشيء، أحس بخروج شيء منه من البول بعدما توضأ وبعدما ذهب إلى الصلاة أو في طريقه إلى الصلاة أو في وسط الصلاة أحس بشيء خرج منه، أولا خروج البول من الإنسان يكون ناقضا للوضوء، فإن ثبت خروج البول فقد انتقض وضوءه. بقي أن الشيء اليسير الذي لا يحس به ولا يستشعره أبدا ويجده قليلا في ثوبه، يجده قليلا في ثوبه، فالمستثنى من ذلك عموما أثر الاستنجاء في محله بعد الإنقاء بالحجر على ما دلت عليه الأحاديث في ذلك، وهو مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعية وعامة الفقهاء. وأما أبو حنيفة وصاحباه فعفوا عن قدر الدرهم الكبير، الدرهم الكبير اعتبارا بالمشقة وقياسا على المخرجين. الفقهاء عموم الفقهاء استثنوا مكان النجاسة من قبل أو ذبور، وهو ما يسمى أثر النجاسة في الموضع معفي عنه، وهذا كلام مالك والشافعي وعامة الفقهاء. وأما أبو حنيفة فقال يعفى بعد هذين الأمرين، يعفى عما يكون من النجاسة في الثوب قدر الدرهم الكبير، قال اعتبارا بالمشقة وقياسا على المخرجين. أما اعتبارا بالمشقة فهو بين، وذلك أن الإنسان قد يشق عليه أن يتحفظ من جميع البول، فقد يخرج عامة بوله ويتحفظ ويغسل، فإن بقي شيء بعد هذا كله فميل أبي حنيفة إلى أنها مشقة، والمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. وبناء عليه يقول إن المشقة قاضية بالعفو عن هذا الرجل. الأمر الثاني قال القياس على المخرجين، وفي القياس على المخرجين وقفة، وقفة إذ لا يشبه المخرجان أو ما يبقى في المخرجين من أثر النجاسة لا يشبه ما يخرج من الإنسان من البول بعدما يتطهر ويستنجي، فبينهما فرق، فبينهما فرق. فالأمر الأول فعلا يشق على الإنسان أن يفعل فيه أكثر مما فعل، وأما البول فيجوز له أن يجتهد فيه أكثر. وكان الثوري يقول كانوا يرخصون في القليل من البول، وكلام الثوري وأمثاله من السلف في ترخيصهم في قليل البول ليس بمعنى أنهم يرخصون في بعض القطرات أو النقط من البول، في قليل البول المقصود به أن الرجل تطهر جيدا وخالط استنجاءه قليل من الماء قليل من البول، فكان شيئا يسيرا لا يكاد يذكر، وهو شيء لا يكاد الإنسان يتحفظ منه ولا يستطيع التحرز منه، ويشق عليه أن يبقى مدة طويلة لأجل أن يتأكد من أن الأمر انتهى تماما. فقال إن هذا الشيء يعفى عنه. ومثل ما يوجد اليوم من هذه الأوراق أو المناديل الناعمة المطهرة التي يستجمر بها الإنسان ويتمسح بها، هي مفيدة، يستطيع الإنسان أن يتمسح بها إن كان يشك في طهارته أو يخاف على نفسه، فاستعمالها جيد، لكن لا يعتقد أن استعمالها واجب، ولا ينبغي أن يفسد طبعه بكثرة استعمالها. فإذا لم تكن يقول أنا لست متطهرا، لا، إذا كان الماء موجودا فأنت يجب عليك أن تتطهر، لا تشترط علينا بابيجينيك ولا المناديل، مناديل المراحيض هذه العادمة، لا تشترط علينا ذلك، لكنها هي نافعة وهي كافية في إزالة النجاستين، تزيل النجاستين من السبيلين. فهذا الورق الناعم المناديل تطهر الإنسان تطهيرا كاملا، إذا اعتنى بنفسه سوف يتطهر بها. قال الثوري كانوا يرخصون في القليل من البول، شيء يسير، ولذلك قال بعض الكوفيين في بيان ذلك كانوا يرخصون في مثل رؤوس الإبر. عرفت الإبرة؟ تعرفون الإبرة ولا لا؟ حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط، الخياط هذه هذا السم، سم الخياط هو ثقب الإبرة، وهو شيء يسير. ما الظن برأسها؟ أيهما أكبر، رأس الإبرة أم قائمها؟ فين كندخلوا الخيط، هو اللي وسع ولا الرأس؟ الرأس، الرأس ديالو اللي كندخلوه هو اللي رقيق ولا لا؟ فرخص الكوفيون في مثل رأس الإبرة. وكم يحمل رأس الإبرة من البول من الماء؟ كم يحمل؟ هذا دليل على أنه الشيء اليسير الذي تقتضيه طبيعة الإنسان ويغلب على ظنه أنه بقي شيء قليل كرأس الإبرة لا بأس به هو الذي رخصوا فيه. وأما أن تترخص في القطرات والعبرات والنقط المتعددة هذا لا، يجب أن تغير ثوبك، يجب أن تغير ثوبك. وحكي عن مالك أيضا رحمه الله أن غسل القليل للاستحباب، غسل القليل للاستحباب وليس للوجوب، أي أن القليل من البول إن بقي وغسلته غسلته بحكمه مستحبا لا بحكمه واجبا، مفهوم؟ ومعنى ذلك أنك إن تركت قليله فلا شيء عليك. وقد تبين القليل في كلام الكوفيين أنه مثل رؤوس الإبر وما شابهها، وجامع ذلك أن يكون قليلا. والله عز وجل هو الموفق والمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم.